أثابكم الله فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل يصح أن يحرم المكي من عرفة أثابكم الله؟ نعم، المكي من عرفة أثابكم الله. نعم، إذا أراد الحج المكي وطرأت عليه النية من عرفة فإنه يحرم من عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس في المواقيت قال: ومن كان دون ذلك أحرم من حيث أنشأ. فقوله عليه الصلاة والسلام أحرم من حيث أنشأ يعني يحرم بالعمرة والحج من المكان الذي ينشئ فيه نية العمرة والحج. فإذا كان مكيا ثم ذهب إلى عرفات وليس في نيته أن يحج، فلما جاء إلى عرفات وتيسر أمره قال أريد أن أحج فأنشأ النية، صح له ذلك وهو محرم من ميقاته. أما العمرة فإنه إذا كان داخل مكة يخرج إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأمر عبد الرحمن أن يعمرها فأخرجها إلى أدنى الحل، لأن المكية إذا كان داخل مكة وأراد العمرة يجمع بين الحل والحرم فيخرج إلى خارج الحرم وينوي العمرة ثم يدخل، فيصبح كغيره من الآفاقيين جمع بين الحل والحرم في نسكه، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.